السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نواصل شرحنا لصحيح الترغيب والترهيب، حيث كنا بدأنا بكتاب الإخلاص، وشرعنا في الحديث العظيم الذي رواه الشيخان وذكره الحافظ المنذري وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهو الحديث الذي أخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن ثلاثة نفر من الذين كانوا قبلنا آواهم المطر والمبيت إلى غار، فدخلوا الغار ليتقوا المطر وليبيتوا فيه، فانحدرت عليهم صخرة عظيمة بأمر الله فسدت عليهم الغار وأحتمت إغلاقه، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وذكرنا ما توسل به الرجل الأول إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو بره بوالديه، ذلكم البر العظيم. وفرغنا من هذا، ثم وقفنا عندما صنعه الرجل الثاني، حيث توسل إلى الله عز وجل بأخلص عمل يراه في نفسه لله سبحانه وتعالى كان قد عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فكان يحبها حبا شديدا، فأردتها عن نفسها، أي أنه طلب منها أن تمكنه من نفسها ليزني بها، فامتنعت مني، وذلك لخوفها من الله وعفتها، كما تدل على ذلك بقية القصة. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، أي حتى أصابتها حاجة وفقر. وأصل السنة هي السنة التي لا يكون فيها زرع وإن نزل مطر، فالسنة الجدباء تسمى سنة، والمقصود أنه ألمت بها وأصابتها حاجة شديدة. قال: فجاءتني، وجاء في بعض الروايات أنها جاءته ثلاث مرات، جاءته المرة الأولى فسألته أن يعينها فاشترط عليها أن تمكنه من نفسها فذهبت ولم تفعل. ثم جاءت المرة الثانية فطلب منها ما طلبه في الأول فذهبت ولم تفعل. ثم جاءت المرة الثالثة وقد اشتدت عليها الحاجة فرضيت على أن يعطيها مالا، قال فأعطيتها 20 و100 دينار، وهذا مال كثير، وهذا جاء في رواية للشيخين وفي رواية أخرى للشيخين أنه أعطاها 100 دينار، وكلا الروايتين صحيح. فجمع بينهما أهل العلم بأنها طلبت منه 100 دينار، اشترطت عليه 100 دينار، فأعطاها الشرط وزادها من عنده 20 دينارا. هذا وجه. والوجه الثاني، قال بعض العلماء إن الراوي الذي ذكر 100 قد جبر الكسر كعادة الناس، فإنهم إذا كان الرقم يزيد على 100 دون 50 يقولون 100، وإذا كان يزيد فوق 50 يقولون مثلا أعطيته 200 من باب جبر الكسر. قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. وجاءت الروايات أن المال لم يكن عنده، بل سعى في تحصيله وتعب في تحصيله حتى تمكن من جمعه، قال حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها، أي أنه تمكن مما يريد. قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، وفي رواية قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه العبارة تفيد أن هذه المرأة كانت بكرا، لأنها قالت ولا تفض الخاتم، أي لا تكسر الخاتم إلا بحقه، وهذه كناية عن البكارة. ولكن جاء في بعض الروايات أن المرأة كانت ذات زوج، وأنها لما اشتدت بهم الحاجة استأذنت زوجها في أن تجيب هذا الرجل إلى طلبه. وعلى هذه الرواية يكون المعنى لا تفض الخاتم إلا بحقه، أي لا يحل لك أن تولج العضو في الفرج إلا عن حلال، وهذا ليس حلالا بل حرام. وجاء في بعض الروايات أنه لما علاها بكت تحته، فقال لها ما يبكيك؟ قالت إني لم أفعل هذا إلا من حاجة، أي أن هذا الأمر كان شديدا عليها، ولولا الحاجة وحاجة صبيتها لما فعلت. وفي رواية أنها انتفضت وقالت إني أخاف الله، فقال الرجل تخافين الله وأنت في شدة، ولا أخاف الله وأنا في الرخاء، فقام وتركها. ويمكن أن يكون هذا كله قد وقع، فإنه لما قعد بين رجليها بكت وانتفضت، وقالت له إني لم أفعل هذا إلا لحاجة وإني أخاف الله، فاتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، فترك الحرام وجعل المال صدقة. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وفي هذه الجملة من الحديث بيان فضيلة العفة عن الزنا، وأن حفظ الفرج من أفضل المقامات ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن من تيسرت له أسباب الزنا فأعرض عنه خوفا من الله عز وجل وابتغاء ما عند الله كان متقربا بعمل عظيم جليل، وكان ثوابه عند الله عظيما. وقد قال العلماء إنه كلما عظم الداعي إلى المعصية وتيسرت أسبابها فتركها الإنسان كان ذلك أحب إلى الله وأعظم في العمل وأفضل في الثواب. ولذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل لم يطلب، بل دعته امرأة، وهذه المرأة ليست كسائر النساء بل كانت ذات منصب وجاه وقوة وكانت ذات جمال يرغب فيها، فقال إني أخاف الله. ولذا إذا تزخرفت المعصية للمسلم وتيسرت أسبابها وانعدم من يخافه من الناس يذكر نفسه بأن الله يراه وأن الله يحب منه أن يترك هذا الفعل في هذه الحال، وأنه إن تركه كان مقامه عند الله عز وجل أعظم من غيره، وهذا يعينه على ترك المعاصي. وبالمقابل يقول العلماء كلما ضعف الداعي إلى المعصية كلما كان فعلها أقبح وذنبها أعظم وعقوبتها أكبر. ولذا جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لهم هذا العقاب الشديد، لا يكلمهم الله يوم القيامة تكليم رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أشيمط زان، أشيمط أي أنه رجل عجوز شيخ كبير قد ظهر عليه الضعف فيزني، فهو أشد قبحا من زنا من كان دونه، وعائل مستكبر، عائل فقير ليس عنده شيء ويتكبر على الناس ويتعالى على الناس، فهذا ليس عنده ما يدعوه إلى الكبر ومع ذلك يتكبر، فكان عقابه أشد من عقاب غيره من المتكبرين. وأيضا يقول العلماء أنه إذا تيسر الحلال المغني عن الحرام كان فعل الحرام أقبح من فعل من لم يتيسر له الحلال. الرجل الذي له زوجة ويسعى والعياذ بالله في الزنا، زناه أقبح من البكر، ولذا كانت عقوبة الثيب المتزوج إذا زنى الرجم حتى الموت، وكانت عقوبة البكر جلد 100 وتغريب عام. كذلك قال العلماء إذا عرف الرجل عظم الشيء المحرم وعظيم تأثيره كان فعله للحرام أقبح من فعل غيره. ولذلك الرجل إذا تزوج وعرف شدة غيرة الرجل على عرضه ثم طلق مثلا ثم زنى فإنه تيب ويرجم. قال العلماء لأنه عرف النساء وعرف ما يكون على الرجل من عيب وألم ومفسدة إذا انتهك عرضه. الشاهد أيها الإخوة أن الله يبغض المعصية كلها، لكن المعاصي يشتد قبحها في بعض الأحوال، كما أن تركها يعظم في بعض الأحوال. ويؤخذ من هذه الجملة أيها الإخوة أن من بذل مقدمات الحرام ثم تركه خوفا من الله عز وجل وتركه لربه سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ بالمقدمات، بل تركه يجب تلك المقدمات. فهذا الرجل سعى في الزنا وبذل الأسباب ثم ترك ذلك خوفا من الله عز وجل، فلم يؤاخذ بالمقدمات وإنما كان عمله صالحا ورأى أثره في الدنيا لما توسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح العظيم. ويؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على العفة وأن يربي أبناءه وبناته على العفة وعلى البعد عن الزنا، ومن ذلك تربية الصغار على العفة كالتفريق بين البنات والذكور في المبيت إذا بلغوا 7 سنين فيفرق بينهم في المضاجع، وتعويد الفتاة على الحجاب وتدريبها على الحجاب بالتمرين الطيب والكلم الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء، أي أنه استأجر عمالا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه تركه زاهدا فيه، وهذا له أسباب: إما لقلته في عينه، وإما لرداءته، كأن كان مخلوطا من الذرة والأرز معا كما سنشير إن شاء الله عز وجل، وإما كما جاء في الروايات أنه كان يرى أنه يستحق أكثر من هذا، فإنه جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل قد استأجر أجراء من أول النهار لكل واحد منهم نصف درهم، أو لكل واحد منهم فرق من أرز أو ذرة يساوي نصف درهم، ثم جاء رجل في نصف النهار فاستأجره فعمل واجتهد بعمل رجلين، فلما جاء آخر النهار رأى أن يعطيه كسائر الأجراء، لكنه رأى أنه يستحق أكثر لأنه عمل رجلين أو أكثر، فغضب منه الرجل وزبره وزجره، فذهب وترك هذا الذي له. وهذا الأجر جاء في بعض الروايات أنه نصف درهم، وجاء في بعض الروايات أنه فرق من ذرة، وجاء في بعض الروايات أنه فرق من أرز أو أرز، كلاهما صحيح. والفرق يا إخوة مكيال يسع 3 آصع، وجمع بين هذه الروايات بالنسبة لنصف درهم والفرق، قالوا أن الفرق كان بنصف درهم، فقيمة الفرق نصف درهم. طيب هل هو فرق ذرة أو فرق من أرز؟ كلا الروايتين صحيح، فجمع بينهما بعض أهل العلم بأن هذا من باب تسمية الحبوب ببعضها من باب التوسع، الأرز حب والذرة حب، فيسمى هذا بهذا من باب التوسع. وجمع بينهما بعض أهل العلم بأن الفرق كان مخلوطا منهما، فهو من ذرة وأرز، وهذا أولى في الجمع والله أعلم. قال: فثمرت أجره. ثمره أي نماه، وكيف نماه؟ جاء في الروايات ما يدل على هذا، وهو أنه زرعه مفردا فأثمر، فزرعه مرة أخرى فأثمر، ثم اشترى من نتاجه بقرا واشترى راعيا لها عبدا، ثم اشترى من نتاج البقر غنما وإبلا، لأنه جاء في بعض الروايات كما في الرواية الأخرى التي معنا أنه قال فصار من أمره أن اشتريت إلى أن اشتريت منه بقرا، وإنه أتاني يطلب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق. والرواية الأخرى الأولى التي معنا أنها كثرت منه الأموال من الإبل والبقر والغنم. قال بعض أهل العلم رواية البقر من باب التغليب، يعني أن أكثر الأموال كانت من البقر وإن وجد إبل وغنم. وقال بعض أهل العلم رواية البقر أنه أول ما اشترى من الزرع من ثمر الزرع اشترى بقرا، ثم أنتجت هذه الأبقار فاشترى إبلا واشترى غنما حتى كثرت الأموال. قال فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، أجري فرق من أرز. فقلت إني لا أستهزئ بك، هذا كله لك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، وهذا دليل على أن الرجل لم يطلب منه شيئا مقابل تعبه، ليس فقط أنه ثمره له بل ثمره له وتعب ولم يأخذ في مقابل ذلك شيئا، بل صاحب الفرق الأجير أخذ المال كله ولم يترك منه شيئا. اللهم أي يا الله إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذا الرجل توسل إلى الله عز وجل بالأمانة والإحسان، فهو ليس أمينا فقط بل أمين محسن، لأنه حافظ أجر الأجير ولم يضيعه، بل وثمره ونماه وتعب في ذلك ولم يأخذ منه شيئا، فهو أمين محسن. وفي هذا يا إخوة فضيلة الأمانة وفضيلة أداء الأجور إلى الأجراء وفضيلة الإحسان إلى الناس. والإحسان إلى الناس من أفضل الأخلاق، والإحسان قد يكون بالكلمة وقد يكون بالعمل وقد يكون بالدلالة وقد يكون بكف الأذى، فكل هذا من الإحسان. والمصنف رحمه الله إنما ذكر هذا الحديث في كتاب الإخلاص ليبين أن الإنسان إنما يقبل منه العمل إذا كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى، وأن العبرة ليست بكبر العمل ولا صغر العمل، وإنما العبرة بالإخلاص، فرب عمل صغير كبرته النية الصالحة ورب عمل كبير أذهبته النية الفاسدة. فالعبرة بالإخلاص. فهؤلاء الثلاثة مع صلاح أعمالهم في الظاهر وعظمها إنما توسلوا إلى الله بإخلاصهم لها بإخلاصهم فيها لله سبحانه وتعالى. فالعبرة بالإخلاص، ولذا يقول العلماء إن الإخلاص روح العمل. في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بعض الكلمات، قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم مطر. هذا دليل على أنهم أدركهم المبيت ونزل عليهم المطر، فاحتاجوا إلى الغار للأمرين: ليتقوا المطر وليبيتوا في الغار. فأووا إلى غار فانطبق عليهم، وقد فسر هذا الانطباق في الحديث الآخر بأن صخرة عظيمة انحدرت. وقوله فانطبق هذا يدل على إحكام الصخرة لفم الغار، وأنه لم يبق منه فرجة. فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. والمقصود بالصدق هنا الإخلاص، والإخلاص صدق، لأن العبد يكون صادقا في عمله. فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز أو أرز أو أرز. وهذا دليل يا إخوة على أن الأرز كان معروفا في الأمم السابقة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الأرز. فإن قال قائل: ما دام أنهم يعرفون الأرز فلما لم يذكروه في صدقة الفطر؟ الجواب أنهم لم يذكروه لأنه لم يكن من غالب طعامهم، كان معروفا عندهم لكنه لم يكن من الطعام الغالب الذي كانوا يطعمونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها. وقد بينا يعني الوجه بين الوجه الجمع بين الروايتين في كونها بقر في كونها في كون الأجر أصبح بقرا أو أصبح بقرا وغنما وإبلا ورقيقا. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة، انساحت أي توسعت، ومنه تسمى الساحة ساحة لأنها تكون واسعة، فتوسعت الصخرة. وهذا الحديث كما قلنا دليل على عظم الإخلاص. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوني ما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. نعم، هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه أيضا ابن بشران في أماليه. وقد ذكر المنذري أنه مرسل، وكان الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل لم يذكر هذا الحديث في الطبعات الأولى من الكتاب، من كتاب صحيح الترغيب والترهيب، ثم عندما وقف على بعض الكتب تبين له أن الحديث صحيح فذكره في الطبعات اللاحقة. وقد راجعت إسناد الحديث وكلام أهل العلم عليه فلم أجد من تكلم عن الحديث بحسب تتبعي إلا المنذري وشيخ الألباني، لكن الإسناد عند النظر فيه يظهر أنه صحيح. وقوله عن أبي فراس رجل من أسلم، هو صحابي، قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ الإيمان يا إخوة في النصوص إما أن يرد مفردا، وإما أن يرد مقرونا بالعمل الصالح، وإما أن يرد مقرونا بالإسلام. فإن ورد مفردا فهو الدين، يشمل الدين كله، وهو الذي أجمعت كلمة السلف على أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لا يوجد خلاف بين السلف في هذا، وأن الإيمان إذا أطلق فهو قول باللسان، وهو الإتيان بالشهادتين بشروطها، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. فلا يوجد عند السلف إيمان يخلو من عمل، إلا عند ضيق الوقت كأن يتشهد فيموت، أو العذر بحيث يندرس العلم ولا يبقى إلا معرفة التوحيد. وليس صحيحا أن هذه المسألة خلافية بين السلف، فهذا القول غير صحيح، بل السلف جميعا كما نقل ابن عبد البر والبخاري وغيرهما على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فمن خلا عن العمل مطلقا مع القدرة وعدم العذر فليس بمؤمن عند السلف أجمعين، لأنهم لما أجمعوا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل علمنا أنه لا يوجد الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاثة. وإن قرن الإيمان بالعمل الصالح فهذا من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام، لأن العمل الصالح من الإيمان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل من الإيمان، ولكنه ذكر من باب ذكر الخاص بعد العام تنويها به، حتى لا يظن ظان أن العمل ليس من الإيمان، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. والروح هو جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة. أما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإنه يصبح معناه الأعمال القلبية، فيطلق على الأعمال القلبية كما في حديث جبريل: ما الإسلام ما الإيمان. ومن هذا النوع هذا الحديث الذي معنا، فقد قرن الإيمان بالإسلام كما في اللفظ الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذان ركنان من أركان الإسلام، وقبلهما الشهادتان، وبعدهما صوم رمضان وحج البيت. ويظهر أن هذا السؤال كان قبل إيجاب صوم رمضان وإيجاب الحج، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما كان قائما، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه الأعمال الظاهرة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. والإخلاص عمل قلبي، والإيمان إذا قرن مع الإسلام فهو عمل القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الإخلاص، كما قال: الحج عرفة. فليس الحج كله عرفة، ولكن للتنويه بشأن عرفة. فالإخلاص أعظم مقامات الإيمان، وهو من أعمال القلب. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. والتصديق يا إخوة هو العلم الجازم الذي لا يخالقه شك ولا ريب. التصديق هو العلم الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب. والمراد به هنا العلم الجازم بالله، والاعتراف له بالربوبية، والقيام بحقه وعبادته. والعلم الجازم بوعده ووعيده، هذا اليقين الذي هو التصديق. العلم الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب، بالله سبحانه وتعالى. والعلم الجازم بوعد الله ووعيده. والجزم بربوبيته سبحانه وتعالى وتفرده بالربوبية، والقيام بحق الله بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فمن صدق خبر الله وآمن بالله حقا وصدقا، واعترف لله بالربوبية، وحق حقق لله العبودية فهو الموقن. وهذه أعلى درجات الكمال، أن يكون العبد موقنا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الإخلاص حتى جعله كأنه الإيمان كله، كأن جعل الإخلاص كأنه الإيمان كله. وفي هذا دليل على فضيلة الإخلاص وعلى تعظيمه. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد الحسن. نعم، هذا الحديث من جهة متنه رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والشافعي وابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله، وصححه ابن حبان رحمه الله، وقال ابن عبد البر رحمه الله ثابت، وصححه ابن القيم رحمه الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشهور في السنن، وحسنه ابن حجر والسيوطي والسفاريني، وقال الوادعي صحيح رجاله ثقات. فالحديث صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى نظر الله امرأة، أي نعم الله وجهه وخصه بالسرور والبهجة. وفي هذا يا إخوة دليل على أن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لنور الوجه وللسعادة وللسرور. فمن أسباب السعادة أن تعتني بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على حملها، فإن هذا سبب لأن يشرح الله صدرك. ولذا يشرع لكل مسلم أن يحرص على حفظ ما يستطيع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعومة الوجه تكون في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فشيء يرى في الوجه كالنور، وسرور في القلب. وأما في الآخرة فجمال يظهر في الوجه سببه النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ذلك النعيم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمعها فضبطها وحفظها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. وفيه أيها الإخوة أن حامل الحديث محمود على كل حال، فهو إما فقيه فيحمد لكونه حاملا للحديث وفقيها، وإما غير فقيه فيحمد لكونه حاملا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون سببا لأن يتفقه فيه الفقيه. وفي هذا فضيلة لأهل الحديث الذين يعتنون به، ورد على الأقزام الذين يحملون على من يحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. فإذا قيل لهم إن فلانا يحفظ أحاديث البخاري قالوا زادت نسخة استهزاء وتقليلا، ونحن نقول دخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها. ولا شك أن طلاب العلم الذين يحفظون الحديث هذه الأيام لحفظهم فوائد كثيرة، منها بقاء السند الذي هو من خصائص هذه الأمة، ومنها أنهم يذكرون العلماء بألفاظ الأحاديث أحيانا، فقد يحتاج العالم إلى لفظ حديث فلا يستحضره فيذكره به طالب العلم الحافظ لهذا الحديث. ولا شك أيها الإخوة أن سنة حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم تثور عليها الزوابع في هذا العصر، عصر الجهل، فهناك من يطالب والعياذ بالله بإحراق كتب السنن، يريد أن تعيش الأمة في ظلام. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب الله نور للأمة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبعضهم يتطاول على المحدثين كالبخاري ومسلم، وهذا ضلال مبين. وإن لم تأخذ الأمة والأئمة على أيدي هؤلاء السفهاء فإنه يخشى على الأمة من هذا الذنب العظيم الذي أصبح ينادى به على المنابر الإعلامية وغيرها. وحقيق بنا أيها الإخوة أن نهتم بالسنة حفظا وعملا، وأن ننشر ذلك بين الناس. وفي الحديث أن المحدث قد لا يكون فقيها، وهذا لا يضره بل هو محمود، وأن الفقيه قد لا يكون محدثا. وفيه أن فهم الحديث يحتاج إلى الفقه، وقد يكون فهم الفقيه للحديث أدق من فهم المحدث. فقد جاء في رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي هذه الرواية التي معنا: فرب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا لا يضر الجميع، بل كما كان الأمر في زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ينتفع العالم من العالم، ويأمر العالم الناس بالأخذ عن العالم الآخر. وهذا كان خلق السلف رضوان الله عليهم. ثم آخر الحديث فيه جمل عظيمة سنقف معها غدا إن شاء الله عز وجل، وما أحوج الأمة إليها في هذا الزمان، فنبدأ بها الدرس غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب على بعض أسئلة الإخوة الآن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، نذكركم بما وعدتم بالأمس من الكلام عن الجهاد بشقيه، جهاد الطلب وجهاد الدفع. نعم، بالأمس سألنا أحد الإخوة سؤالا عظيما عن الجهاد في سبيل الله، وبينا أيها الإخوة أن الجهاد من أعظم شرائع الدين، وأنه باق، وبينا أن له شروطا، فليس كل قتال لكافر جهادا، وليس كل ما ادعى الناس أنه جهاد يكون جهادا. ووعدنا أن نشير إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا في درس اليوم، فنقول إن الجهاد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جهاد الطلب، بحيث يسعى المسلمون إلى العدو، والقسم الثاني جهاد الدفع، بحيث يهجم العدو على المسلمين فيدفعه المسلمون. وجهاد الطلب تشترط له الشروط التي ذكرناها، وجهاد الدفع الأصل أنه تشترط له تلك الشروط، لأن النصوص عامة، لكن يستثنى بعض الشروط عند الضرورة. ومثال ذلك: لو دهم العدو طرفا من بلاد المسلمين وشق عليهم أن يستأذنوا ولي الأمر، أو خشوا أنهم لو استأذنوا ولي الأمر لاستأصلهم العدو، فهنا يسقط شرط إذن ولي الأمر، ويدافعون ويجاهدون جهاد الدفع ولو بدون إذن ولي الأمر للضرورة. أقول هذا يا إخوة، و أذكر لكم شيئا بديعا عجيبا. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذه الحالة التي ذكرتها، وقلت إنه يجوز للمسلمين أن يجاهدوا بدون إذن ولي الأمر، فما كان جوابه؟ كان جوابه: أرجو أن يكون لهم ذلك. ما جزم، لأن النصوص عامة، لكن قال أرجو، لأن القاعدة تدل على ذلك. وفي هذا يا إخوة تعظيم السلف للنصوص، وعدم جرأتهم على الجزم بالأحكام إذا لم يكن هنالك نص. كذلك لا يشترط في جهاد الدفع الراية، كذلك لا يشترط في جهاد الدفع أن يكون ذلك من الرجال، بل يدفع الرجال والنساء، كل بما يستطيع، ولكن تشترط القدرة، ويشترط أن يغلب على الظن أن يتحقق بجهاد الدفع المقصود منه، لأنه ما هو المقصود من جهاد الدفع؟ أن يدفع العدو وأن تحفظ الأمة. فإذا غلب على الظن أنهم إن دفعوه حفظوا الأمة وإن مات بعضهم وحفظوا الدين ودفعوا العدو، شرع لهم الجهاد، جهاد الدفع. أما إذا غلب على ظنهم أنه لا يتحقق المقصود بل يستأصلهم العدو جميعا، فإنه لا يشرع لهم القتال إذ ذاك، بل يصبرون حتى يغير الله من حال إلى حال. وهناك جهاد أخص من جهاد الدفع، وهو الدفع الخاص بأن يأتي عدو إلى مسلم يريد نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله، فيشرع له أن يقاتله، فإن قتله فلا دية له ولا مقابل ولو كان مسلما، وإن قتل فهو شهيد في سبيل الله. وهذا يسمى بالدفع الخاص عند بعض أهل العلم. فأسأل الله أن يعين ولاة أمور المسلمين على إعداد القوة، فإنه لن تكون للأمة هيبة إلا بأمرين: عبادة صادقة وقوة ظاهرة. لا بد من قوة القرآن والسنة التي يعمل بهما، ومن قوة الحديث. وقوة القرآن والسنة والحث على العمل بهما صنيع العلماء، وإعداد القوة، قوة السلاح، صنيع الأمراء. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين على إعداد القوة التي ترهب عدوهم، وأن يحيي في الأمة التمسك بالكتاب والسنة والجهاد الصحيح المشروع في سبيله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن إذن الولي الأصل فيه أنه يفترض، نعم، إلا للضرورة، وأنهم إذا كانوا في طرف من البلاد وخشوا أن يستأصلوا، نعم، مثلا الخشية من عدم الوصول أو الخشية من، نعم، يعني يكون العدو وصل إليهم ولو انتظروا حتى يستأذن الأمير لاستأصلهم، فهنا في هذه الحال يشرع لهم، ما نقول يجوز، يشرع لهم أن يدفعوا عدوهم، بشرط كما قلنا أن يغلب على ظنهم أن لديهم القدرة على دفعه. أما لو اقترب العدو وكان بإمكانهم أن يستأذنوا ولي الأمر في القتال فإنه ليس لهم أن يقاتلوا حتى يستأذنوا ولي الأمر المسلم القائم. الحالة هذه شيخنا إذا لم يأذن لا يقاتلون؟ إذا رأى ولي الأمر أن القتال لا يحقق المقصود فإنه يطاع في هذا الأمر، فإن الجهاد موكول إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرتم أن من ترك الزنا لا يؤاخذ على المقدمات بدلالة الحديث، أليس الرجل ترك الزنا وإنما كان تركه للتوبة والتوبة تجب ما قبلها؟ قلنا وكلامنا ظاهر، إذا ترك الزنا أو ترك المعصية عموما بعد أن بذل مقدماتها خوفا من الله وترك ذلك لله، فإن هذا يجب ما قبله، يجب ما قبله ولا يؤاخذ بالمقدمات. أما التوبة فالتوبة طبعا هنا يا إخوة إذا تركه لله ينقلب السيء حسنا، لأنه يأتينا إن شاء الله في الحديث أن العبد إذا هم بسيئة فلم يعملها قال الله لملائكته اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. فترك السيء لله عز وجل يجب المقدمات، بل يجعل ما تقدم حسنا بعد أن كان سيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. ما معنى قولها إلا بحقه إذا كانت بكرا، وهل تقصد الزواج، وما الذي منعها من الزواج به؟ قولها إلا بحقه، قلنا إنها تحتمل أن تكون بكرا على ظاهر قولها ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ويحتمل أنها ذات زوج على ما جاء في بعض الروايات أنه كان لها زوج. فعلى الأول لو كانت بكرا فإن قولها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يعني لا تفض الخاتم إلا بطريق حلال وهو الزواج. وقول الأخ ما منعها أن تتزوج به، هو فيما يظهر من سياق القصة كان يريدها ليزني بها وإن كان يحبها ولم يطلبها زوجة، ولذلك ذكرته وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه أي إلا بطريق الزواج. وعلى الاحتمال الثاني وهي أنها ذات زوج اتق الله ولا تجامع إلا في حلال، وليس هذا من الحلال. اتق الله ولا تفض الخاتم، فيكون الخاتم هنا للجنس الفرج، جنس الفرج، إلا بحقه يعني إلا بحلال، وليس هذا الفعل من الحلال. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال لأحد المعتمرين يقول فيه: رجل طلق زوجته وكان سبب ذلك أنه وجدها تتكلم بالهاتف مع رجل أجنبي، وقد تم الفصل في القضية من قبل المحكمة ودفع هذا الرجل ما عليه من مستحقات، والآن هذه المرأة ترغب في الزواج في الرجوع، وهو أيضا يرغب في إرجاعها، وذلك أن له منها ولدين، هل إذا أرجعها يعتبر ديوثا خاصة أنه علم بما صدر منها؟ ثانيا هذا الرجل يسكن مع إخوانه وأخوه يرفض رجوعها لأنها سببت لهم مشاكل، وهو لا يستطيع أن يشتري أو يؤجر سكنا، فماذا يصنع مع أخيه؟ ثالثا هل يجوز له أن يراقب زوجه ويتجسس عليها؟ ونرجو منكم نصيحة لمن يشتري هذه الأجهزة لأهله، لأهل بيته، وكذلك نصيحة للزوجات أن يتقين الله في أزواجهن. أما سؤال أخي عن كون رجلا طلق، عن كون الرجل طلق امرأته لكونه وجدها على حال وهي أنها تكلم رجلا أجنبيا ومضى الطلاق، فهل له أن يتزوجها مرة أخرى إن كانت خرجت من العدة وهذه طلقة واحدة، أو كانت في العدة هل له أن يراجعها، أو أن ذلك يعد من الدياثة والعياذ بالله؟ فنقول والله أعلم، إذا ظهر لك أن هذه غلطة وليست من طبيعتها وليست محبة للحرام، أو أنها تابت من هذا وأقلعت عنه و ابتعدت عنه أو رجوت أنك إذا أعدتها حلت بينها وبين هذه الأمور وأن لك القدرة على هذا، فإنه لك أن تراجعها أو تعقد عليها عقدا جديدا إن كانت خرجت من العدة لما ذكرناه. أما إذا غلب على ظنك أن هذه المرأة محبة للحرام والزنا والعياذ بالله ومستمرة على هذا، فإنه ليس لك أن تعقد عليها، فإن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العفيف لا يجوز له أن يعقد على زانية ولو كانت مسلمة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فالأمر كما سمعت. وأما رأي أخيك فاجتهد في إقناعه بالكلمة الطيبة الحسنة حتى لا تقع بينكم المشاكل إن كنت رأيت أن المصلحة في إرجاعها، ولا يلزم رضاه ويعني حتى يحل أن ترجعها، ولكن نقول حاول أن تقنعه تجنبا للمشاكل فيما يأتي من الزمان. وأما ما أشار إليه أخونا من قضية هذه الأجهزة، فهذه الأجهزة العصرية من الحواسيب والهواتف وغيرها نعمة أنعم الله عز وجل بها في هذا الزمان إن أحسن استعمالها، ولكن من أتف شديد تسلط عليها شياطين الإنس والجن وأصبحوا يستخدمونها فيما حرم الله. فينبغي على المؤمن أن يتوسط في هذا الباب، فلا يمنع أهله وذريته من هذه الأجهزة الموجودة بين الناس والتي فيها خير كثير، ولكنه لا يهمل هذا ويجعل الأمر متروكا على ويجعل الباب مفتوحا على مصراعيه، بل يجعل الجهاز الذي معه مثلا في مكان عام في البيت ويراقب هذا بطريقة لبقة حسنة كمزاح ونحو هذا، بحيث يشعرهم أنه يتابع ويعرفون أنه يتابع حتى لا يتسلط شياطين الإنس على الضعاف من الصغار والنساء. وبالمناسبة أقول من شرور هذه الأجهزة أنك أصبحت ترى التصوير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي المسجد الحرام تجد أعدادا كبيرة من الناس تقف في داخل المسجد النبوي يصور بعضها بعضا، أو تقف عند الكعبة ويصور بعضها بعضا، والتصوير الفوتوغرافي حرام على الراجح. وحتى لو قلت إن فيه خلافا فإني أقول لك هب أن فيه خلافا، وأنه يحتمل باحتمال بسيط أن تكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فكيف تدخل نفسك في هذا الاحتمال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أتيت لتدخل نفسك في الوزر؟ ما أتيت إلى المسجد إلا رغبة في الأجر، فكيف تدخل نفسك في هذا الاحتمال مع أننا نقول إن الراجح الظاهر أن هذا حرام وأنه داخل في نصوص الوعيد، لكن على سبيل التنزل معك. ثم إن هذا التصوير يؤذي المؤمنين، ولا يجوز للمؤمن أن يؤذي قلوب إخوانه، فكونهم يرون الناس يتصورون كأنهم في حديقة، مع أن نحرم التصوير في الحديقة وفي غيرها، لكن يتصورون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم في مكان تسلية، هذا يؤذي قلوب المؤمنين. ولذلك من مساوئ يعني قبل سنين، قبل هذه الأجهزة، ما كنا نرى أحدا يصور في داخل المسجد أبدا، وكانت الكاميرات تمنع، لكن هذه الأجهزة الآن، هواتف ونحو ذلك، لا يمكن منعها. لكن على المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. ثم ماذا تريد بالتصوير في المسجد؟ مطلوب منك أن تخفي عملك الصالح ما استطعت، وأن تتصور، وربما كذبت في الصورة كما نرى من بعض الناس يتظاهر بأنه يدعو ليصور وهو لا يدعو، كذاب، لكن يتظاهر حتى يراها الناس هناك يدعو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ويضعها أيضا في المجلس فيعلق الصورة، وتعليق الصورة إثم آخر غير التصوير. هذا لا يجوز يا إخوة، وعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وعلينا أن نناصح ما استطعنا، وأن نرشد إخواننا إلى ترك هذا المنكر. وعلى أقل ما نقول إنه ينافي احترام المسجد، أقل ما يمكن أن يقال إنه ينافي احترام المسجد، فعلينا أن ننبه إخواننا إلى هذا الأمر. وأوصي نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله والحذر من المزالق في هذه الأجهزة، فإن فيها شرورا كثيرة إن لم يحذر الإنسان. وإياك يا عبد الله أن تغتر بنفسك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله لا ينبغي لأحد أن يغتر بعلمه ولا بكثرة صلاته ولا بعفته، فيقترب من الشرور في هذه الأجهزة، أبدا لا يجوز، بل على الإنسان أن يكون حذرا ولا يقترب من هذا الباب، ولا يسمح بوسائل الشيطان أن تدخل. ومن هذا وأنا أقول إني أحذر طلاب العلم من التواصل بين الرجال والنساء في المحادثات التي تقع في هذه الأجهزة، ولو كان ذلك في شرح علم إذا كان بانفراد. بعض الناس يسول له الشيطان ويقول هذه أختك في الله تريد نصيحة، إن صح تحدث معها، يتحدث معها، تتحدث معها، تتحدث معه، حتى يجد الشيطان مدخلا. نقول يا إخوة ينبغي البعد عن هذا الباب، فإنه ثبت لدينا أن هذا من أعظم الطرق التي يغر بها الشيطان الناس، فلا ينبغي التساهل في هذه الأمور، وأن يقيد استعمالها بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة بقدر الإمكان. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعل أيامنا خيرا لنا لا علينا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.